منصوص فيها أنها بلوغ المرام، وفيها الكتب التسعة، ومنصوص فيها أيضا إجازة عامة، وورقة أخرى وإجازة بلوغ المرام مذكور فيها الطرق المفصلة للإجازات من 20 طريقا مفصلة إلى ابن حجر. والإجازة الثانية إجازة في المسلسل بالأولية في ورقة بمفردها، ثم إجازة في المحبة في ورقة، وإجازة في ورقة رابعة في حديث سورة الصف. وأنا الآن سأقرأ عليكم سند المسلسل الأولي، الإجازة اللي أعطيناكم الأولى، الرحمن يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه الحديث الثلاثة المسلسلة هذا من باب شدة الإتقان في العلم، فأخذ العلماء حديث وحديث تسلسل هكذا، كل عالم يرويها لتلميذه والتلميذ إلى تلميذه حتى وصل إلينا بهذا التسلسل. فنقرأ عليكم التسلسل ممن قرأنا عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المسلسل بالأولية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 رجلا، بل 23 رجلا فقط، وأنت إذا أردت أن تجيز فيه يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24 رجلا، وإذا أردت أن تجيز أحدا مثلا في البخاري لك ذلك، وإذا أردت أن تجيز مثلا في سنة بداود لك ذلك بالإجازة العامة، وإذا أردت أن تجيز أحدا في بلوغ المرام يقرأ عليك وتجيزه لك ذلك، وإذا أردت أن تجيزه من غير أن يقرأ لك ذلك، لكن الأقوى أنه يقرأ، ولو لم يقرأ وجلس إجازة عامة فهي إجازة صحيحة معتبرة عند أهل العلم بشرط أهل الحديث. أقرأ عليكم الآن سند المسلسل بالأولية، وهو مكتوب في نفس إجازة في المسلسل بالأولية، لكن لابد أن نقرأ عليكم لأن فيه آخره الرحمن يرحمكم الرحمن. الطريق الأول، حدثنا عبد الله السعد وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا أحمد التويجري وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا سليمان بن حمدان وهو أول حديث سمعته منه حاء وحدثنا عاليا درجة عبد الرحمن العياف وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا سليمان بن حمدان وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار الدهلوي وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا أحمد القضاعي وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وهو أول حديث سمعت منه. وهذا يدل على أئمة الدعوة مهتمون أيضا بالحديث، وليس تخصص فقط في الفقه، بل حتى هم حافظون لأسانيد الحديث وعندهم إجازات فيها. قال حدثنا عبد الرحمن الجبرتي وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد الزبيدي وهو الحديث سمعته منه حاء وحدثنا عاليا درجة عبد الله السعد وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمود التجري وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا سليمان بن حمدان وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار الدهلوي وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد الحسني وهو أول حديث سمعته منه حاء وحدثنا عاليا درجتين، يعني سناد آخر، عبد الرحمن العياف وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا سليمان بن حمدان وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار الدهلوي وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو الحديث سمعته منه حاء، هذا سناد آخر أيضا، وحدثني عاليا درجتين أحمد الحبشي وحسن باسند وهو الحديث سمعته منهما قال حدثنا عمر المحرسي وهو الحديث سمعناه منه قال حدثنا محمد الخطيب وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد الحسني وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد البهي وهو الحديث سمعته منه حاء طريق آخر، وحدثني عاليا ثلاث درجات أرفع في الإسناد بثلاث رجال عبد الرحمن الكتاني وهو الحديث سمعته منه قال حدثني عبد الحي الكتاني وهو الحديث سمعته منه قال حدثني أحمد الجمل المصري وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا محمد البهي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني محمد الزبيدي وهو الحديث سمعته منه قال حدثني داود مسلمان الخربتاوي وهو الحديث سمعته منه، وهذا أعلى إسناد في المسلسل الأولية، لا يوجد في إسناد في العالم أعلى منه. قال حدثنا محمد الفيومي وهو الحديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا عبد الرحمن السيوطي وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن الملقن وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا محمد بن محمد وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا عبد اللطيف الحراني وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا عبد الرحمن بن الجوزي وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا اسماعيل بن ابي صالح وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو الحديث سمعت منه قال حدثنا احمد محمد البزاز وهو الحديث سمعت منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو الحديث سمعت منه قال حدثني سفيان بن عيينه وهو الحديث سمعت منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمن يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث وصل لنا بالتسلسل, كل شيخ يقول لتلميذه أول حديث سمعته من شيخي هذا الحديث, والآخر يقول أول حديث سمعته من شيخي هذا الحديث, يعني بالإجازة كما فعلناه معكم في بداية المجلس. فإذا أردت أن تجيز أحدا أول حديث أردت تجيزه, إذا أردت أن تجيزه وتجيزه بحديث المسلسل بالأولية فتقول له أول إجازة أعطيك إياها تسمعها مني حديث الرحمن يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. ثم إذا أردت أن يقرأ البخاري أو مسلم وتعطي إجازة في غيرهما فلك ذلك. الإجازة الثانية التي نعطيكم إياها وهي أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فقل لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ ثم تسلسل لنا السند حتى وصل إلينا ونحن نقول لكم كما تسلسل هذا السند, وأذكر لكم تسلسل هذا السند. وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السند تسلسل 29 رجلا وهو أعلى إسناد موجود. أقول حدثني أحمد بن أبي بكر الحبشي قال أخبرنا محمد بن الباقي الأيوبي قال أخبرنا فالح الظاهري حاء إجازة أخرى عندنا من شيخ آخر, وحدثني حسن بن حسين بن سندوة باسندوة قال أخبرنا عمر بن حبدان المحرسي قال أخبرنا فالح بن محمد الظاهري حاون حدثني عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني قال أخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني قال أخبرنا فالح الظاهري قال أخبرنا محمد السنوسي قال أخبرنا عبد الحفيظ العجيمي قال أخبرنا محمد هاشمي بن عبد الغفور السندي قال أخبرنا عيد النمرسي قال أخبرنا محمد البهوتي قال أخبرنا عبد الرحمن البهوتي قال أخبرنا محمد الغيطي قال أخبرنا عبد الرحمن السيوطي قال أخبرنا أحمد الحجازي قال أخبرنا إسماعيل الحنفي قال أخبرنا خليل العلائي قال أخبرنا أحمد الأرموي قال أخبرنا عبد الرحمن الإسكندري قال أخبرنا أحمد محمد السلفي قال أخبرنا محمد بن خشيش قال أخبرنا الحسن البزاز قال أخبرنا أحمد النجاد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجراوي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا الحكم بن عبدة قال حدثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أبي الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال لي رسول الله إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي قال لي معاذ, بدأ التسلسل, الصحابي يقول التابعي قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الحبولي التابعي قال لتلميذه الصنابحي وأنا أحبك فقل, قال عقبة قال لي الحبولي وأنا أحبك فقل, قال حيوة قال لي عقبة وأنا أحبك فقل, قال الحكم قال لي حيوة وأنا أحبك فقل, قال التنيسي قال لي الحكم وأنا أحبك فقل, قال الجراوي قال لي التنيسي وأنا أحبك فقل, قال ابن أبي الدنيا قال لي الجراوي وأنا أحبك فقل, يعني أكمل فقل, قال النجاد قال لابن أبي الدنيا وأنا أحبك فقول, قال البزاز قال النجاد وأنا أحبكم فقولوا, قال ابن خشيش قال البزاز وأنا أحبكم فقولوا, قال السلفي وقال ابن قال لي ابن خشيش وأنا أحبك فقول, قال الأسكندري قال لي السلفي وأنا أحبكم فقولوا, قال الأرموي قال لي الإسكندري وأنا أحبك فقول, قال علائي قال لي الأرموي وأنا أحبك فقل، قال الحنفي قال لنا علائي وأنا أحبكم فقولوا، قال الحجازي قال لنا الحنفي وأنا أحبكم فقولوا، قال السيوطي قال لنا الحجازي وأنا أحبكم فقولوا، قال الغيطي لي قال للسيوطي وأنا أحبك فقل، وقال البهتي قال لي الغيطي وأنا أحبك فقل، قال محمد البهوتي قال لعبد الرحمن البهوتي أنا أحبك فقل، قال النمرسي قال لي محمد البهوتي أنا أحبك فقل، قال السندي قال لي النمرسي أنا أحبك فقل، قال العجيمي قال لي السندي وأنا أحبك فقل، قال السنوسي قال لي العجيمي وأنا أحبك فقل، قال الظاهري قال لي السنوسي وأنا أحبك فقل، قال الأيوبي قال لي الظاهري وأنا أحبك فقل، قال المحرسي قال لي الظاهري وأنا أحبك فقل، قال عبد الحي الكتاني قال لي الظاهري وأنا أحبك فقل، قال الحبشي قال لي الأيوبي وأنا أحبك فقل، وقال باسندوة قال لي المحرسي وأنا أحبك فقل، وقال عبد الرحمن الكتاني قال لي عبد الحي الكتاني وأنا أحبك فقل، وقال لي الحبشي وباسندوة الكتاني وأنا أحبك فقل، وأنا أقول لكم قولوا اللهم أني أحبكم فقولوا، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنتم تقولون لطلابكم قال لنا عبد المحسن القاسم قل إني أحب أنا أحبك فقل اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا يتسلسل هذا السند. وناجزتكم بهذا المسلسل الإجازة الأخيرة، وهي الإجازة في الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة مجتمعون فيهم عبد الله بن سلام ابن سلام رضي الله عنه، قال كنا نتحدث ما هو أرجى عمل يحبه الله حتى نعمله، فنزلت سورة الصف. قال فأرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فنادانا، فلما أتينا المسلم قرأ علينا سورة الصف، فأتى الصحابي قرأ على الصحابة على التابعين سورة الصف، والتابعون قرأ على أتباعهم، وهكذا. ومن أخذنا عليه سورة الصف قرأها علينا ونحن نقرأها عليكم، وأنتم تقرؤونها أيضا على من خلفكم. وهذه الإجازة، وهذا السند غير سند القرآن العظيم، هذا السند في سورة الصف، المسلم قرأ عليهم فأخذوا الصحابة هذا السند فقرأوا للتابعين وهكذا. وأنا أعطيكم أقرأ عليكم سورة أولا أقرأ عليكم السند سورة الصف، ثم أقرأ عليكم سورة الصف، وأنتم أيضا إذا أردتم تجيزوا بها تقرؤون سورة الصف على غيركم، يعني لابد من قراءتها. لو تقول شخص أجلسك بسورة الصف ما ينفع، وإنما أن تقرأها حتى يتلقاها منك. وفي ذلك قصة ذكرها ابن كثير في أول سورة الصف، إذا أردتم أن ترجعوا إليها أو نذكرها باختصار إذا بقي وقت. سورة الصف عندنا إجازة فيها في الحديث بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 27 رجلا. السند، وهذا السند هو أعلى سند في العالم، ما في علم، فبعضهم مات وبعضهم كبير في السن ممن قرأنا عليه. قال أنا أقول حدثني أحمد بن أبي بكر الحبشي وقال أخبرنا أبو بكر الحبشي وقال أخبرنا عبد الحي الكتاني حاون حدثني عاليا درجة، يعني أكثر من شخص أنا أخذت الإسناد عليهم، عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني قال أخبرنا عبد الحي الكتاني قال أخبرنا فالح الظاهري قال أخبرنا محمد السنوسي قال أخبرنا علي بن محمد الميلي قال أخبرنا محمد مرتضى الزبدي قال أخبرنا علي بن مكرم الله العدوي قال أخبرنا محمد المكي قال أخبرنا أحمد النخلي قال أخبرنا محمد البابلي قال أخبرنا أحمد الشلبي قال أخبرنا محمد الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا رضوان العقبي قال أخبرنا إبراهيم التنوخي قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن اللتي قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجدسي قال أخبرنا عبد الرحمن الداودي. الحجار هذا كان رجل عامي، لكن أخذ من التنوخي سورة الصف سمعها، وهو لم يحفظ سورة الصف، فلما أتى من بعده وهو عبد الله ابن اللتي يريد سورة الصف، هذا ما حفظها. قال ابن كثير: فأتينا إليه نلقنه، يعني نقوله قل سبح لله ما في السماوات، يقول سبح لله، حتى يسير معه جملة جملة. قال: فأخذ علينا وقتا كثيرا فتركناه. هذا ابن كثير يقول. قال: فذهبنا للذهبي وهو تلميذ شيخ الإسلام، فقرأ علينا سورة الصف فأخذناها، لكن لم يكن هنا إجازة الذهبي وابن كثير لأنها أقل إسنادا وهذا أعلى إسناد. فابن اللتي بدأ يلقن جملة جملة الحجار حتى أخذها منه، ثم ابن اللتي ألقاها إلى من بعده. فأحمد بن أبي طالب الحجار قال: أخبرنا عبد الله بن عمر بن اللتي قال أخبرنا عبد الأول السجسي قال أخبرنا عبد الرحمن داودي قال أخبرنا عبد الله السرخسي قال أخبرنا عيسى السمرقندي وقال أخبرنا عبد الله الدارمي وقال أخبرنا محمد بن كثير. يعني المقصود قد يتحمل إجازة رجل تظن أنه لن ينشر العلم، فهذا رجل عامي لأهل بن الحجار، مع ذلك أصبح هو السلسلة في هذه السلسلة في السند وإن لم يكن عالما. قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا. حتى ختمها قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام حتى ختمها، لأن نحن سنقرأ عليكم حتى نختمها. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة. قال أوزاعي: فقرأها علينا يحيى. قال العبدي: فقرأ علينا الأوزاعي. قال الدارمي: فقرأ علينا العبدي. قال السمرقندي: فقرأها علينا الدارمي. قال السرخسي: فقرأ علينا السمرقندي. قال الداودي: فقرأ علينا السرخسي. قال السجسي: فقرأها علينا الداودي. قال ابن اللتي: فقرأ علينا السجزي. قال الحجار: فقرأ علينا ابن اللتي. قال التنوخي: فقرأ علينا الحجار تلقينا، ينقلون له قل ويقول. قال العقبي: فقرأ علينا التنوخي. قال الأنصاري: فقرأ علينا العقبي. قال الغيطي: فقرأها علينا الأنصاري. قال الشلبي: فقرأ علينا الغيطي. قال البابلي: فقرأ علينا الشلبي. قال النخلي: فقرأ علينا البابلي. قال المكي: فقرأها علي النخلي. قال العدوي: فقرأها علي المكي. قال الزبيدي: فقرأ علي العدوي. قال الميلي: فقرأها علي الزبيدي. قال السنوسي: فقرأ علي الميلي. قال الظاهري: سمعتها على شيخنا يعني السنوسي بقراءة محمد الطاهر الغائي من أولها إلى آخرها بالقراءة السبع. قال عبد الحي الكتاني: فقرأها علينا الظاهري. قال أبو بكر الحبشي وعبد الرحمن الكتاني: فقرأها علينا عبد الحي الكتاني. قال أحمد الحبشي: فقرأها علينا أبو بكر الحبشي. وأنا أقرأه عليكم، وأنا قرأها علي أحمد الحبشي وقرأتها على عبد الرحمن الكتاني، وأنا أقرأها عليكم حتى تقرؤونها على من خلفكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ويكون بهذا إن شاء الله ينتهي هذا مجلس السماع ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسا مباركا ويكون سندناكم بالحديث المسلسل الثلاثة أولها الرحمن يرحمهم الرحمن ثم المسلسلات الأخرى وبقية الإجازات التي فصلناها لكم وسيكون بإذن الله المجلس القادم إجازة في متون طالب العلم والمجلس الذي يليه إجازة في بلوغ المرام ونفس هذه الإجازات لمن لم يأخذها ونوصيكم أولا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى فعلم بلا إخلاص عذاب ومتوعد صاحبه بالأليم الشديد والأمر الثاني هذه الإجازة لا مجال فيها للفخر ولا للرياء وإنما هي حجة بينك وبين الله لتعمل بالعلم وتكون قدوة صالحة في المجتمع بكثرة العبادة وقيام الليل وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وأن تكون مواظما على حلقات أهل العلم من الدروس القوية الراسخة من العلماء الربانيين وأن تسأل عما يشكل عليك من أمور الدين وأيضا تنشر هذا العلم الذي أعطاك الله عز وجل إياه وأول ما تبدأ به كما قال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين فلو قرأ عليك زوجتك أو ابنك أو أختك أو أخوك أو ابن عمك أو جيرانك تعطيهم مثل هذه الإجازة وتحثهم عليها وتحثهم أيضا على العمل واحذر الوقوع في الخطايا والمعاصي فالزلة منك ليست كالزلة من غيرك وأنت من اليوم رجل آخر دخلت في ضمن سلسلة ذهبية ممتدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت الآن معدود من الفقهاء فأنت الآن معدود من المحدثين ومن أهل الفقه والعلم في هذا الدين فانتظمت في هذه السلسلة العظيمة المباركة وعلم غيرك هذا العلم والنبي عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بلغوا عني ولو آية ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين المرضيين وجعلنا من أوليائه وخلص عباده وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.